مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا آمين على حبيبك خير الخلق كلهم. راعت قلوب العيدى أنباء بعثته كان أجفلت غفلا من الغنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقناة من على وطني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ودوا الفرار فكادوا يربطون به أشلاء سالت مع العقبان والرخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بالليالي الأشهر الحرم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما الدين ضيف حل ساحتهم من كل قرم إلى لحم العدا قريم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على من كل منتدب لله محتسب يسقو بمستأصل للكفر مصطلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحودا فصول حتف لهم أدهى من الوخمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والكاتبين بسم الخيط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بسيما عن سلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طارت قلوب العيدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طارت قلوب العيدا من باسهم فارقا فما تفرق بين البهم والبهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن من رسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم جدلت كلمات الله من جديل فيه وكم خاصم البرهان من خاصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على يا ربي صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا آمين على حبيبك خير الخلق كلهم. وبيان الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا آمين على حبيبك خير الخلق كلهم. وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نصروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ريان نشرها العطير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون منها نشرها العطير. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمنار. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. أعد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والماء. خير الخلق كلهم. وعد وزني مساقي للجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر. أشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستقر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد محاوتي الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستقر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر. والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد مقداره سام الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في كل طرفة عين يقرفون بها أهل السماوات والأرض نأوي الجزر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملء السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواء من ليس تنحصر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيق بالحد لا تبقي ولا تذر مولاي صلي لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها يا ربي واغفر لقارئها وناظميها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها والمسلمين جميعا أينما حضروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووالدنا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يزال والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل عثمان ذي النورين من كملت وجل عثمان ذي النورين من كملت وجل عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كذا علي مع ابنيه وأمه ما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرار وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أنت غني عن عقوبتنا فاغفر لنا ما جناه السمع والبصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وأهل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على البشير وأهل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا